مشغول في طبنا ومضاده والنقلم والاستادة أهم جزها ضروري واجباته تبقى من هي السعادة. قلت يا صاحب السعادة قولي قولي قولي قولي